الأرض الدوار على حبل النار حاملين الراية ورايتنا حلم الثوار من أول طلقة بعين الغربة لآخر دار من أول طلقة بعين الغربة لآخر دار ماشيين ماشيين شجرتنا فل وليمون حاملين التعب المر ما بالعيون حالفين لتزهر شجرتنا فل وليمون الأرض الأرض الدوارة على حبل النار ماشيين ماشيين ماشيين بالأرض الدوارة على حبل النار حاملين الراية ورايتنا حلم ماشيين بالأرض الدوارة على حبل النار حاملين الراية ورايتنا حلم الثوار من أول طلقة بعين الغربة لآخر دار من أول طلقة بعين الغربة لآخر دار ماشيين ماشيين شمس الدنيا تأخذنا يوم وتودينا يا بلدنا يا شمس الدنيا من يقدر يوقف خطوينا يا بلدنا يا شمس الدنيا من يقدر يوقف خطوينا يا بلدنا يا شمس الدنيا من يقدر يوقف خطوينا يا بلدنا يا شمس الدنيا ماشيين ماشيين ماشيين بالأرض الدوارة على حبل النار حاملين الراية ورايتنا حلم الثوار ماشيين بالأرض الدوارة على حبل النار حاملين الراية ورايتنا حلم الثوار من أول طلقة بعين الغربة لآخر دار من أول طلقة بعين الغربة لآخر دار ماشيين ماشيين